في المنام فقد رآه حقا كما روت عنه الأبابل الأعلام رأيته مزمنا في ثياب سندسية مرموعة القامة أبيض اللون رأيته مزمنا في ثياب سندسية مربوعة القامة أبيض اللون أبيض اللون I'm شرابًا وشرابًا وشرابًا أبيض الخد أبيض الخد وشرابًا بالحمرة وجناته ضوئيها ووجهه كأنه البدر قلبه لا ينام.